الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل سياق غزوة بدر: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه رضي الله عنهم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش من مكة لنصرة عيرهم حمايتها، وكان قد جاء يريد العير ولم يأتي يريد الغزو، فلما بلغه صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ساحل بالعير من طريق الساحل وترك طريق بدر ونجا بالعير، عند ذلك تشاورت قريش هل يرجعون إلى مكة لأن العير سلمت أو لا، وكبراؤهم كأبي جهل وغيره من طواغيتهم قالوا: لا نرجع حتى نصل إلى بدر ننزل عليها يتسامع العرب بخروجنا ونذبح الإبل ونقيم القينات وعلى رؤوسنا يكون خروجنا هيبة، تسامع العرب بذلك. الله جل وعلا هو الذي ساقهم، هو الذي ساقهم، لكنهم تذكروا قبيلة تحول بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشوا منها، خافوا منها، وهي وهم بنو كنانة، بنو كنانة، فجاءهم الشيطان بصورة سراقة ابن مالك من كنانة، سراقة ابن مالك المدلجي من كنانة، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يقول: أنا من كنانة وأنا جار لكم، أحميكم من كنانة وأنا جار لكم. عند ذلك قوي عزمهم على المضي، لا يريدون قتالا ما ولا خافوا من قتال، لأنهم إنما جاءوا رياء كما قال الله جل وعلا: بطرا ورياء، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم رياء وبطرا، بطرا ورئاء الناس، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يريدون السمعة وتسامع العرب بخروجهم ويصدون عن سبيل الله، الله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فزاد من عزيمتهم على المضي. وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره، هو الذي ساقهم بحتفهم، خرجوا بهذا المظهر بخيلهم وخيلائهم حتى وصلوا إلى بدر، وصادف وصولهم إلى بدر وصول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، توافوا عند بدر على غير ميعاد، على غير ميعاد، ونزل بعضهم في جانب والبعض الآخر في جانب آخر ينظر بعضهم إلى بعض، لأنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب راح مع طريق الساحل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة إن الله لسميع عليم. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المشهد استشار أصحابه هل يقاتلهم أو لا، فأشار عليه المهاجرون بالقتال، استشارهم مرة ثانية أشاروا عليه بالقتال، استشارهم المرة الثالثة أشاروا عليه بالقتال. عند ذلك تكلم الأنصار قالوا كأنك تعنينا يا رسول الله، لأن الرسول إنما عاهدوه على القتال في بلادهم فقط ولم يعاهدوا على القتال خارج المدينة، كأنك تعنينا يا رسول الله. فعزموا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه شجعوه على القتال وقالوا اذهب نقاتل عن يمينك وعن شمالك، ولو أخذت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما يتخلف منا أحد، ما يتخلف منا أحد. فعند ذلك فرح الرسول صلى الله عليه وسلم واستبشر لما رأى الأنصار يقولون هذه المقالة، ثم بشر أصحابه، بشرهم بالنصر إلى آخر ما حصل. نعم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه رضي الله عنهم، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون. نعم. ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فتكلم بكلامه المشهور. نعم. وفي رواية سعد بن عبادة تكلم فقال كأنك تعنينا يا رسول الله، اذهب ونحن معك، ولو أخذت بنا هذا البحر لخذناه، ولو ضربت أكبادنا أكباد الإبل برك الغماد لمضينا معك، لا يتخلف منا أحد. نعم. ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فتكلم بكلامه المشهور. نعم. وقال المقداد رضي الله عنه كلامه المشهور. نعم. المقداد بن الأسود قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك. هكذا كان كلامهم رضي الله عنه. نعم. وقال المقداد رضي الله عنه كلامه المشهور. نعم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه. نعم. وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. الله جل وعلا قال وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القوم وإما العير، العير فاتت بقي القوم. نعم. تريدون غير ذات الشوكة تكون لكم، هم يحبون أن يأخذون العير فقط وما جاءوا لقتال. نعم. فقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم، يعني مكان مكان تساقطهم مقتولين، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فسار صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قام ورفع يديه واستنصر ربه واستنصر المسلمون الله واستغاثوه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه فأوحى الله إليه أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. قرئ بكسر الدال وفتحها. مردفين ومردفين. نعم. فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا. ردف لكم يساعدونكم، أو يردف بعضهم بعضا، يعني يكونون ألفين. نعم. وقيل يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة. نعم. فإن قيل هنا ذكر ألفا وفي آل عمران 3,500. نعم 5,000، هذا في أحد، هذا في أحد ما هو في بدر. نعم. قيل فيه قولان، أحدهما أنه يوم أحد. نعم. وهو معلق على شرط ففات وفاة الإمداد. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا الشرط من فورهم، هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة. نعم. وعدهم أولا 3، ثم قال إن صبرتم أمددناكم ب5,000. نعم. والثاني يوم بدر، وحجته أن السياق يدل عليه. نعم. كقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن قلوبكم به. نعم. فلما استغاثوه أمدهم بألف ثم ب3 ثم ب5، يعني في بدر، هذا كله في بدر على القول الثاني، لكن القول الأول هو الراجح أنها في أحد. نعم. وكان متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر لها. نعم. وقال أهل القول الأول القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراض. الذي في سورة آل عمران في وقعة أحد، لكن الله ذكر بدرا في أول القصة، ذكرها ليطمئن المسلمين أنه كما نصرهم في بدر ينصرهم في أحد، ليطمئن المسلمين إن صبروا. وما جاء إلا آية واحدة أو آيتان في بدر، والباقي فوق 60 آية كلها في غزوة أحد. نعم. أما الذي في سورة بدر فهو سورة الأنفال، سورة الأنفال كلها في وقعة بدر. نعم. وقال أهل القول الأول القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراف فذكرهم نعمته ببدر. نعم. ثم عاد إلى قصة أحد. نعم. وأخبر عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم لهم ألن يكفيكم. نعم. ثم وعدهم أي لن يكفيكم أن يمدكم رب، هذا في أحد. نعم. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم ب5,000. نعم. فهذا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ببدر من قوله تعالى وهو مطلق. نعم. وذاك معلق، والكلام في قصة أحد مستوفاة مطلق. الذي في بدر من كلام الله وهو مطلق لم يعلق على شرط. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الله سيمدهم ب3,000، إن صبروا زادهم إلى 5,000. نعم. والكلام في قصة أحد مستوفاة مطولة، وفي الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. نعم، في الأنفال قصة بدر مستوفاة ومطولة، في قصة وفي سورة آل عمران ذكر غزوة أحد مفصلة مطولة فيما يزيد على 60 آية. نعم. يوضحه قوله تعالى: ويأتوكم من فورهم هذا، قال مجاهد يوم أحد. نعم. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد يوم بدر والإتيان من فورهم يوم أحد. نعم. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب. قريش، لما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين قبيلة كنانة من الحروب، وخشوا أن كنانة يسعرون منهم. جاءهم إبليس، كان منه ما كان. وانظر إلى الفرق، هؤلاء مددهم من الملائكة وهؤلاء مددهم إبليس. نعم. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في سورة سراقة بن مالك، وكان سراقة سيدا في بني كنانة. نعم. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. نعم. أي من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. نعم، لأنه سيسعى عند كنانة ليكف عنهم. نعم، لأنه سيد من ساداتهم. نعم. فلما تعبوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء فر ونكس على عقبيه. لأنه ما يقابل الملائكة، الشيطان ما يقابل الملائكة أبدا. لما رأى الملائكة فر وهرب وألقى نفسه في البحر، وقالوا له: ليه يا سراقة يا سراقة؟ قال: إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة وهم ما يرون الملائكة. ثم قال: إني أخاف الله، وهذا كذب. وفي تفسير: أني أخاف القتل في المعركة، أخاف من الملائكة، والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون هذا صحيح، لكن إني أخاف الله هذا كذب. نعم. ورأى جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. وقيل: خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. نعم. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة بالكثرة. نعم، هما المنافقون دائما عند الشدائد يظهر نفاقهم، عند الشدائد يظهر نفاقهم ويصرحون بما في قلوبهم. فلما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم، يعني المسلمين غرهم دينهم، وقعوا في الخطر. نعم. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة بالكثرة، فقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد. ومن يتوكل على الله غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المدار على التوكل على الله والإيمان، وليس المدار على القوة من غير توكل على الله. نعم، إذا اجتمعت القوة مع التوكل على الله فهذا أرجى للنصر، لكن إذا كانت قوة بدون إيمان وبدون توكل على الله فهي مهزومة أمام الإيمان وإن قل أهل الإيمان. نعم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند الله يضعه حيث يشاء بحكمته سبحانه. نعم. أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغالب، حكيم ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. عزيز لا يغالب فينصر جنده سبحانه، ما هو مثل الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف ولذلك فر وانهزم، أما من التجأ إلى الله فإن الله عزيز يقويه ويعزه، حكيم يضع النصر في موضعه اللائق به. نعم. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال، دارت المعركة وقتل المسلمون من المشركين 70 قتيلا بما فيهم كبارهم وصناديدهم وعلى رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأسروا منهم 70 من المشركين، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 وأخذوا ما معهم من السلاح ومن الخيل ومن الدوار، غنموها، صارت أحسن لهم من العيد، أعطاهم الله أكثر مما أرادوا من العير. نعم. فصارت العاقبة حميدة. نعم. ثم نهض صلوات الله عليه بعد ذلك ب7 أيام إلى بني سليم، فبلغ ما أن يقال له الكدر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة وأسروا منهم 70 استشار أصحابه ماذا يصنع بالأسرى، فقال عمر يقتلون حتى يكون للمسلمين رهبة، هذه أول معركة فيقتلون، وقال أبو بكر أرى أن يفادوا يؤخذ منهم المال والفدية، أرى أن تقبل منهم الفدية، فبذلوا الفدية، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر رضي الله عنه، أخذوا الفدية من يقدر على المال أخذوا منه المال، ومن لا يقدر على أن يعلم 10 من صبيان المدينة، كل واحد يعلم 10 من صبيان المدينة الكتابة ثم يفكونه، فأنزل الله يوبخهم على ذلك ويوافق رأي عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله وبخهم وهددهم على ذلك، ووافق عمر رضي الله عنه، وافق القرآن في هذه وفي غيرها في 3 مواضع، يوافق عمر ما ينزل من السماء لأنه محدث رضي الله عنه ومحنك. نعم. ثم نهض صلوات الله عليه بعد ذلك ب7 أيام إلى بني سليم، فبلغ ما أن يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ثم انصرف. نعم. ولم يلقى حربا. نعم. ولما رجع كل المشركين إلى مكة نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بقي من زعماء مكة إلا أبو سفيان بن حرب، كلهم قتلوا، فنذر أصاب أهل مكة حزن شديد وغم شديد، فنذر أبو سفيان أن لا يغسل رأسه حتى يصيب من المسلمين. نعم. فخرج في 200 راكب حتى بلغ طرف المدينة. إيه نعم. وبات ليلة عند سلام بن مشكم. وصل إلى المدينة بهذا الركب الكثير 200 راكب، ونزل عند اليهود. سلام بن مشكم من زعماء اليهود، واليهود يفرحون بالمشركين مع أنهم أبرموا عهدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نزلوا بالعريض، موضع من المدينة يسمى بهذا الاسم إلى الآن، العريض. نعم. وبات ليلة عند سلام بن مشكم فبطن له خبر الناس. أعلمه سلام بن مشكم خبر الرسول وأصحابه المدينة، أعطاه الأسرار. نعم. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له. إيه هذا اللي قدر عليه، ما قدر إلا على الصور، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم رجع ولم يحصل منه شر على المسلمين. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته. نعم. وهزمه الله عز وجل. نعم. وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به، فسميت غزوة السويق. فسميت غزوة السويق. وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به فسميت غزوة السويق. والسويق هو طحين الشعير المحموس، هذا السويق كان معهم يتزودون به، فنثروه يتخففون في ركابهم، جاء المسلمون وأخذوه، سميت غزوة ذات السويق. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم نجدا يريد غطفان. ثم بعد بدر غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة نجد شرقي المدينة، يريد قبيلة غطفان في نجد، ولكنه لم يحصل قتال ورجع صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم نجدا يريد غطفان، فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة. نعم. ثم انصرف ولم يلق حربا. ويحصل المقصود، حتى لو لم يلق حرب يحصل المقصود، وهو إرهاب المشركين، وعلم المشركين أن الرسول خرج وأنه يعلمون أنه عنده قوة وشجاعة، فيحصل الرعب في قلوبه ولو لم يلق قتالا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم يريد قريشا حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز. حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز فلم يلق حربا، فأقام هناك ربيع الآخر وجماد الأولى ثم انصرف. كل هذه غزوات لم يحصل فيها قتال، لكن يحصل فيها رعب للمشركين، يبلغهم الخبر. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني قينقاع. بني قينقاع فرقة من اليهود، لأن اليهود في المدينة ثلاث فرق، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم خانوا. بنو قينقاع خانوا بعد بدر، خانوا العهد بعد بدر، حصل منهم على المسلمين بعض الاعتداء، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقض عهدهم بذلك. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم وبعد بدر أسلم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، لما رأوا قوة الإسلام انتصار الإسلام خافوا على أنفسهم فأظهروا الإسلام ليسلموا على أنفسهم وأموالهم، وليس في قلوبهم إيمان، إنما هم منافقون. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني قينقاع ثم قتل كعب بن الأشرف، وكان من زعمائهم. كعب بن الأشرف من أكبر زعماء اليهود، وهو ليس من اليهود، هو من طي عربي، لكن أخواله من اليهود وهو يسكن معهم. نعم. ثم قتل كعب بن الأشرف وأذن في قتل من وجد من اليهود لنقضهم العهد ومحاربتهم الله ورسوله. نعم. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر ورأس فيهم أبو سفيان، نعم، جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة فنزل قريبا من أحد. نعم، جاءت وقعة أحد في السنة الثانية، نعم. فنزل قريبا من أحد، وكانت وقعة أحد المشهورة، سميت وقعة أحد لأنها عند جبل أحد، وحصلت عند جبل أحد، وحصل على المسلمين ما حصل لسبب أن الرماة تركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم للبقاء في أماكنهم، ونزلوا لما رأوا المسلمين يقتلون المشركين ويغنمون، ظنوا أن المعركة قد انتهت، قالوا ننزل نساعد إخواننا في جمع الغنائم. فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تترك الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا؟ ولم يلتفتوا إلى قوله ونزلوا، وبقي هو رضي الله عنه ونفر يسير حتى استشهدوا على الجبل. فحصل على المسلمين ما حصل لما رأى خالد بن الوليد، وكان مع المشركين ذاك، وكان فارسا وكان عنده سياسة في الحرب، ولما رأى الجبل قد خلأ جاءوا وانقضوا على المسلمين من الخلف، والمسلمون لم يشعروا بذلك حتى وقعوا بين فكي العدو من الأمام ومن الخلف، دارت المعركة وحصل على المسلمين ما حصل. استشهد منهم 70، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني المصيبة حصلت عليكم بسبب منكم أنتم، حيث تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واستعرض صلى الله عليه وسلم الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال. قبل المعركة معركة أحد استعرض صلى الله عليه وسلم الشباب، لأنهم كانوا يحرصون على القتال وهم شباب، تقدمون لحمل السلاح، الرسول لا يمكن إلا من بلغ الحلم، وأما من لم يبلغ الحلم فلا يمكنه من دخول المعركة، كان يستعرضهم، فمن رآه بلغ أذن له بالسلاح والقتال، ومن يراه لم يبلغ رده. وكان ابن عمر ممن رده في هذه السنة. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال. نعم. منهم ابن عمر وأسامة. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لأنهم صغار. نعم. وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت من شباب الصحابة، كان صغيرا في وقعة أحد. نعم. عرابة بن أوس. نعم. رضي الله عنهم، وأجاز من رآه مطيقا، منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. خديج ورافع. منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. نعم. ولهما 15 سنة، فقيل أجاز من أجاز لبلوغه، وجعل حد البلوغ بالسن 15، وهذا دليل الحنابلة على أن من علامات البلوغ بلوغ 15 سنة. أولا الاحتلام، إذا حصل منه احتلام قد بلغ. ثانيا الإنبات، إذا أنبت حول القبل، إذا أنبت شعرا حول القبل فقد بلغ. ثالثا إذا لم يحصل لا إنزال ولا إنبات ف15 سنة، بدليل هذه القصة. نعم. وقال الطائفة أجازهم لإطاقتهم. إيه هذا يلزم عليه أنهم يطيقون، إذا بلغوا يلزم على هذا أنهم يطيقون، وإذا لم يبلغوا فهم لا يطيقون. نعم. وقال الطائفة أجازهم لإطاقتهم ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. لا، ما يطيق إلا من بلغ، هذه العادة. نعم. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. لا، وفي رواية ولم يرني بلغت، ردني ولم يرني بلغت، لأنه دون 15. نعم. ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل بعد المعركة لما أجرى الله ما أجرى. فرح أبو سفيان قائدهم، قائد المشركين، وقال كلاما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تجيبوه، فلما قال بعض الكلمات قال لهم صلى الله عليه وسلم أجيبوه. نعم، اسمعون الآن. ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل، وهي ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه، يعني أبا بكر. نعم. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. نعم، إهانة له. نعم. فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. عند ذلك لم يتمالك عمر رضي الله عنه، رد عليه. نعم. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك. نعم. فقال أبو سفيان أعله بل، أعله بل، عن الصنم الذي على الصفا، من صنم كبير على الصفا سمى هبل، وصنم آخر على المروة يسمى نائلة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فقالوا ما نقول؟ قال قولوا. إيه، لما ذكر الاعتزاز بالصنم الرسول قال أجيبوه هذه المرة، فهذا فيه دليل على الرد على المخالف إذا كان كلامه يستحق الرد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. أنت تعتزي بالصنم ونحن نعتزي بالله عز وجل، والله أعلى وأجل. شوف الرد البليغ. نعم. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، وهي صنم المشهور، أحد الأصنام الثلاثة الكبار، العزى كانت لأهل مكة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا مناصر لهم. نعم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بيوم بدر، يعني أصبنا منكم كما أصبتم منا في يوم بدر. فقال عمر لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر رضي الله عنه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم، لا سوى بين القتلى، قتلا في النار وهم قتل المشركين، وقتلا في الجنة وهم قتل المسلمين. فهؤلاء القتل صار أحسن لهم من الحياة، أما أنتم فحياتهم في الدنيا خير لهم من القتل، نسأل الله العافية. نعم. ثم شوه الردود البليغة القاصمة. نعم. ثم قال أبو سفيان: وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني تقطيع لبعض القتلى من المسلمين كحمزة رضي الله عنه قطعوا أطرافه، هذه مثلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا غزاهم لا تمثلوا، حتى من المشركين ما يجوز المسلمين أن يمثلوا بهم. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه، نعم، تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة إله المسلمين، نعم، ولم يأمرهم بإجابته أو نهاهم حين قال أفيكم محمد، نعم، إلى آخره، لأن كلمهم لم يبرد بعد في طلب القوم ونار غيظهم متقدة. نعم. فلما قال كفيتموهم حمي عمر وقال كفيتموهم، لما لم يجيبوا قال كفيتموهم، لأنهم مقتولين، أن الرسول وأبا بكر وعمر مقتولون، فعمر لم يملك نفسه وكذبوا. نعم. فلما قال كفيتموهم حمي عمر رضي الله عنه وقال كذبت يا عدو الله. نعم. ففيه من الشجاعة والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذن بالبسالة. نعم. وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف. نعم. فكان في جوابه من الغيظ للعدو والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم. نعم، أظهر عمر رضي الله عنه أظهر القوة في هذا الموضع، في هذا المقام أظهر القوة والشجاعة التي أخزت المشركين. نعم. فترك الجواب الأول أحسن وذكره ثانيا أحسن. هي أجابوا حيث يحسن الجواب وسكتوا حيث يحسن السكوت. نعم. إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. وأيضا ففي ترك إجابته إهانة له. نعم، لأنه سفيه، قولهم ما أجابوه هذا دليل على أنهم استسفهوه. نعم. فلما منته نفسه موتهم وحصل له من الكبر والإعجاب ما حصل كان في جوابه إهانة وإذلال. كان في جواب عمر له إهانة له وإذلالا. نعم، وأنه لم يحصل له ما يريد ببقاء هؤلاء. نعم. كان في جوابه إهانة وإذلال، فلم يكن مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. نعم، الرسول أقره على ذلك، لأن هذا فيه إهانة للمشرك وإذلال له، ففيه فائدة عظيمة للمسلمين. نعم. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام. غزوة أحد، يعني الذي أطال عليها في زاد المعاد واستنبط منها أحكاما عظيمة. نعم. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس سلامته ليس له أن يرجع. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المشركون حول أحد استشار أصحابه هل يخرجوا إليهم أو يبقى في المدينة يقاتلونهم في المدينة من فوق الأسطح وفي الأسواق يتحصنون بها. فالذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه بالخروج إليهم ليعوضوا ما فاتهم في غزوة بدر، وكان هذا الرأي رأي أيضا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فالرسول استشارهم، فلما أشاروا عليه بالخروج لبس صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، لبس الدرع ولبس المغفر واستعد للخروج، ثم قالوا له: لعلنا أكرهناك يا رسول الله، نرجع للرأي الأول، نبقى في المدينة. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يرفعها حتى يقضي الله له ما شاء، أو نحو من هذا. فإذا لبس المجاهد لباس الحرب يجب أن يمضي ولا يتراجع. نعم، أعد المسألة الأولى. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه. نعم، لأن لبس لأمة الحرب شروع في الجهاد لا يتراجع عنه، لأن هذا يفرح المشركين. نعم. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. لا يجب الخروج إذا نزل العدو على حدود البلد، ما يلزم الخروج إليه، بل يجوز أن يقاتلوه في داخل البلد، لأنهم أشاروا عليه بذلك وكاد أن ينزل على هذا الرأي لولا ما رأى من رغبة الذين لم يحضروا بدرا بالخروج ما خرج، كان يحب الرأي هذا، رأي البقاء في المدينة، لكن نزل على رغبة هؤلاء الأجلة من الصحابة الذين أشاروا عليه بالخروج. نعم. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان. أنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان، لأنه رد من الصبيان من لم يبلغ الحلم. نعم. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. نعم، النساء تخرج مع الجيش لتؤدي مهام من سقي الغزاة الماء وحمل الماء إليهم وتغميد الجرحى ومداواة الجرحى، فلهن دور في الجهاد وإن لم يحملن السلاح، لكن لهن، النساء لهن عمل. يقولون أن النساء معطلة ولا تعمل، هؤلاء كذبة، النساء تعمل العمل اللائق بها، ما تترك العمل أبدا، وتعمل عملا مفيدا للمسلمين سواء في البيوت أو إذا خرجنا إذا اقتضى الأمر خروجهن. نعم، فهن ليس معطلات، نصف المجتمع معطل يقولون. نعم. ومنها جواز، يعني معطل عن الشغل الذي يريدونه، والتفسخ والانحلال وعدم الحياة والحشمة، يريدون هذا يقولون المعطل. نعم، هذا معطل لأنه ضرر، لكن العمل الجدي والشريف ما عطلت المرأة، كذبوا في هذا. نعم. ومنها جواز الانغماس في العدو كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه وفعله غيره. يعني وقت المعركة الانغماس في العدو، لأن هذا من الجهاد، فيدخل المعركة وإن كان عليه خطر، لأن هذا الجهاد. وليس في هذا دليل اللي يفجرون الآن يقولون هذا دليل على التفجير، ما هو معركة التفجير، ما هو معركة، هذا عدوان. إنما الانغماس إذا دارت الملحمة بين المسلمين والكفار، فللإنسان أن يفادي بنفسه ويدخل في المعركة، هو ما يقتل نفسه، ما يجوز يقتل نفسه، لكن يدخل في الخطر، ربما ينجو، وإن قتل فهو شهيد لأجل ما يترتب عليه من المصلحة الراجحة. أما اللي يفجر ويقول أنا مجاهد ويفجر، هذا أول شيء يقتل نفسه، والله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، وثانيا أنه يدمر المباني والمساكن والمتاجر، يتلف أموالا، ويقتل من لا يستحق القتل من النساء والأطفال والأبرياء وكبار السن والمعاهدين الذين لهم عهد عند المسلمين أو مستأمنون، فهذه خيانة وغدر ولا فيها مصلحة بل فيها مضرة. فرق بينه وبين الذي يتشجع ويدخل المعركة ليفتك بالعدو سواء سلم أو لم يسلم. نعم. وما قتل نفسه. نعم. وجواز الانغماس في العدو كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه وفعله غيره. نعم، أنس بن النضر رضي الله عنه قاتل قتالا شديدا حتى قتل، وقطعته الإصابات، قطعت جسمه بحيث لم يعرفوا من هو. لما جاءوا إلى المعركة، جاء المسلمون إلى المعركة لدفن الموتى، ما عرفوه لأنه مقطع من كثرة الطعنات وكثرة الرمي وكثرة، ما عرفته إلا أخته بأصبعه فقط. نعم. ومنها أن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد بعد نهاية المعركة وهم منهكون، والرسول أيضا أصابه ما أصابه، فصلى بهم قاعدا. وكذلك إذا مرض إمام الراتب، إمام الحي إذا مرض صلي بالجماعة، لكن يكون قاعدا ويصلون خلفه قعودا، وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون أو أجمعين. نعم. ومنها أن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش. نعم، إن الإنسان يدعو أنه يقتل في سبيل الله ويستشهد في سبيل الله ليس منهيا عنه، ما يدعو على نفسه بالموت، نهي عن تمني الموت، لكن إذا كان القصد أنه يقتل في سبيل الله هذه غبطة. نعم. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان. نعم، الرجل الذي كان شجاعا مقاتلا ما يأني من قتل المشركين، لكن والعياذ بالله أصابه جراحة فلم يصبر، قتل نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، قال هو في النار لأنه قتل نفسه، واجب أنه يصبر حتى يموت يكون شهيدا. لا يجوز قتل النفس بحال من الأحوال، ما يجوز قتل النفس، إن الإنسان يقتل نفسه. نعم. مهما أصابه المرض، مهما أصابته الجراح يصبر. نعم. مهما أصابه من الهم والحزن ما يقتل نفسه، يصبر. نعم. ومنها أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير أثيابه إلا أن يسلبها. إيه نعم، هذه مسائل فقهية، أن الشهيد في سبيل الله، الشهيد في المعركة يعني، لأن الشهيد على قسمين، شهيد في المعركة، شهيد في غير المعركة، مثل المصاب بالطاعون والحامل إذا ماتت في ولادتها، واللي يموت بالهدم والغرق والحريق، هؤلاء شهداء، لكن شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون معاملة الجنائز، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وأما شهيد المعركة الذي مات في المعركة هذا لا يغسل، لأجل يبقى الدم عليه، دم الشهادة يبقى عليه وسام عند الله عز وجل، ولا يكفن في أثواب غير ثيابه التي قتل فيها، ليلقى الله بها على صفته يوم يقتل، على صفته يوم يقتل بثيابه، ولا يصلى عليه لأنه شهيد حي عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم ليسوا أمواتا في الآخرة، أحياء، إن كان ماتوا في الدنيا لكن هم أحياء في البرزخ، هم أحياء في دار البرزخ. نعم. وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غيره، لأن الصلاة شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة، الشهيد ليس بحاجة إلى الشفاعة. نعم. ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها، إلا إذا سلب ثيابه يعني أخذت منه فيكفن بما تيسر. نعم. ولا يترك غير في غير كفن. نعم. وأنه إذا كان جنبا غسل كحنظلة رضي الله عنه. نعم، حنظلة رضي الله عنه شاب، حديث الزواج، جاء إلى امرأته وحصل منه ما يحصل للرجل مع زوجته للجماع، فلما صار عليها سمع الصوت، صوت المعركة، فقام من على امرأته وذهب إلى المعركة، قتل رضي الله عنه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، فسأل عنه، فقالت امرأته إنه لما سمع الصوت قام ولم يغتسل، قام ولم يغتسل، فسمي غسيل الملائكة، لقب بذلك رضي الله عنه. الميت إذا مات عليه جنابه، الشهيد إذا مات عليه جنابه يغسل، أما غير الجنب لا يغسل كما سبق. نعم. وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره صلى الله عليه وسلم برد القتلى إليها. نعم، أن الشهداء في المعركة يدفنون في محل المعركة، في المكان الذي قتلوا فيه، لأن شهداء أحد دفنوا في موضع قتلهم في المعركة. نعم. وجواز دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. إذا كثر القتلى أو الموتى وشق على المسلمين أن يحفروا لكل واحد قبرا، يجوز أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد توفيرا للراحة للمسلمين، مثل لو حصل والعياذ بالله وباء كثر الموت في الناس، أو معركة قتل فيها خلق ويشق حفر كل واحد له قبر مستقل، يجوز أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، كما حصل في وقعة أحد، في شهداء أحد أمر أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد توفيرا على المسلمين من المشقة. نعم. وهل دفنهم في ثيابهم استحباب أو وجوب؟ الثاني أظهر. الثاني أنه وجوب، يدفنون في ثيابهم ليلقوا الله فيها، ليلقوا ربهم فيها. نعم. عليها آثار الدماء. نعم. ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج. نعم، المعذور الله جل وعلا قال ليس على الأعرج حرج، ولكن إذا ألح الأعرج أنه يخرج يؤذن له. نعم. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا مسلما في الجهاد يظنونه كافرا فديته في بيت المال. هذه نقف عندها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه بعض الأسئلة، يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، هل سراقة بن مالك رضي الله عنه الذي جاء الشيطان بصورته هو سراقة بن مالك الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فغاصت قدم فرسه في الأرض؟ نعم، هو أسلم وحسن إسلامه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، لما لحق بالرسول يريد أخذه للمشركين وساخت قدم فرسه في الأرض ولم تستطع المشي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، ملك الفرس أكبر ملوك الأرض، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ الإخبار من الرسول عن أمر سيحصل في المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت بلاد فارس وجيء بسواري ملكهم، قال عمر رضي الله عنه أين سراقة؟ فقالوا ها هو، فألبسه سواري كسرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما معنى قول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. الغماد موضع بعيد عن المدينة يعني. نعم. موضع أظن في اليمن. موضع في اليمن بعيد عن المدينة. يقولون ما يهمنا المسافة قريبة ولا بعيدة. إحنا ما نبعد بالمدينة. وإن كنا بايعناك على القتال بالمدينة، لكن لو حصل قتال بعيد عن المدينة ذهبنا معك. وله بعيد وله في البحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما معنى قصة الأصيرم؟ والله ما شفتها، يحتاج نراجع إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول يقال إن النفاق ظهر بعد معركة بدر التي انتصر بها المسلمون، فكيف يقول المنافقون غر هؤلاء دينهم عندما رأوا قلة حزب الله وكثرة أعدائه؟ فيهم نفاق من أصل، فيهم مرض وفيهم نفاق قبل أن يظهروا الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول كم قتل من المشركين في أحد؟ في أحد؟ أي. ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول في نذر أبي سفيان أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يدل هذا كناية عن اغتسال من الجنابة، أي لا يجامع زوجته حتى يغزو؟ لا، ما يدل، يعني هم يغتسلون للنظافة وللتبرد وليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هو الحكم المستقر في شأن الأسرى، هل هو القتل أم الفداء؟ إذا انتصر المسلمون وظهر الإسلام، ظهر الإسلام وانتصر في الأرض، يخير ولي الأمر في ذلك، يتبع ما هو الأصلح. نعم. لكن قبل أن يعتز المسلمون ويظهر لهم هيبة، لا، ما يأخذون الفدية، يقتلون الأسرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يقتل الأبرياء من الكفار ردا على القوات الكافرة عند قتلها الأبرياء من المسلمين لقول الله جل وعلا فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم؟ فإن اعتدوا عليكم، ما في آية كذا. نعم. فلا، الله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. الكافر ما يقتل بذنب غيره، فإذا كان ناس من الكفار اعتدوا على المسلمين فلا نقتل الأبرياء من الكفار بجريمة غيرهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجني جان إلا على نفسه. هذا دين الإسلام، دين العدل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يهزم المسلمون وفيهم الملائكة؟ الله أعلم، إذا حصل من المسلمين ما يسبب الهزيمة ينهزمون، يمكن الملائكة ترتفع. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول في سؤال هل أسلم أبو سفيان؟ نعم، أسلم وقاتل وتأمر على نجران. نعم. أحسن الله إليكم صاحب صحابي الله. أبو سفيان صحابي، أسلم، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي الطريقة في صلاة المريض جالسا على الأرض عند سجوده وركوعه وجلوسه؟ ما هي إيش؟ ما هي الطريقة في صلاة المريض جالسا على الأرض؟ إن كان يستطيع السجود على الأرض يسجد، وإن كان ما يستطيع يومي برأسه للركوع ويومي برأسه للسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في الحروب بين المسلمين والكفار هل يجوز الدخول في أعماق الكفار وتفجير نفسه فيهم؟ لا، يقتل نفسه، لا ما يقتل نفسه، لكن له يدخل في الخطر سواء سلم أو لم يسلم، ما قتل نفسه لكن قتل. نعم. الله جل وعلا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما قال ولا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله، تأملوا الآيات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المسلم الذي يقتل نفسه يخلد في النار؟ نعم. وسلمك الله، هل المسلم الذي يقتل نفسه يخلد في النار؟ من أصحاب الكبائر، حكمه حكم أصحاب الكبائر، ما يخلد إلا الكافر. قاتل نفسه ما يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الشهيد لا يغسل ولا يصلى، فما هو التوجيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد؟ وداع، هذا يقولون هذا وداع، هذا بعد سنين صلى عليهم، أو أنه دعا لهم وزارهم ودعا لهم ويرد الصلاة الدعاء. مهم. نعم. والصلاة على الميت بعد مضي سنين ما تصير صلاة، لأنه فني وتعب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء بدر؟ ما ذكر هذا، ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان جهاد في سبيل الله على الوجه الشرعي الصحيح؟ إذا قام ولي الأمر بهذا، ولي أمر المسلمين، نفذ الجيش وقاده بنفسه أو أمر عليه مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل، يكون هذا هو الجهاد في سبيل الله. أو إن المسلمين دوهموا في بلدهم فيدافعون، هذا جهاد، هذا يسمى جهاد دفع، يسمى جهاد الدفع، يجاهدون دفع العدو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء جهاد، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهل هذا ناسخ لما ذكر عن جهاد النساء في أول الإسلام؟ النساء ما جاهدت في أول الإسلام، ما حملت السلاح، ما جاهدت بالسلاح. الجهاد قد يكون بالسلاح، قد يكون بالرد على الأعداء، قد يكون بالقول، جهاد أنواع، منه الحج، الحج جهاد، الجهاد أنواع، والمراد به بذل الوسع والمشقة في طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لما رد على أبي سفيان بقوله الله أعلى وأجل، ودمه لسجع حمل بن النابغة الهذلي؟ السجع يا أخي ما هو مذموم مطلق، السجع إذا كان لنصرة الحق لا بأس، أما إذا كان لنصرة الباطل والكهان هذا ما يجوز، فسجع الكهان هذا لأجل الباطل، أما السجع الذي فيه نصرة للحق لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: المجاهد الذي أصابته الجراحة في المعركة وأصيب وخرج منها إلى الأماكن الخاصة بالمداوات، مداوات الجرحى، ثم مات في المستشفى. نعم. إذا حمل وقل أخرج حيا من المعركة، أخرج حيا وحمل وأكل وشرب، فإنه موته موت عادي، ما هو شهيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما اسم قائد الرماة يوم أحد؟ والله بن جبير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل هناك سبب في تسمية أبي جهل بفرعون هذه الأمة؟ لأنه فعل مثل فعل فرعون، الجبروت والطغيان نعم. هو فرعون من ناحية ما حصل منه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل من فرعون في حق موسى عليه الصلاة والسلام، فهو فرعون هذه الأمة، يعني يشبه فرعون. والشبه أن فرعون مصر حصل منه ما حصل مع كليم الله موسى عليه السلام، وأبو جهل حصل منه ما حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم، تشابه. وله ما هو باسمه أبو جهل، اسمه عمرو بن هشام، عمرو بن هشام. نعم. لكن الرسول لقبه أبا جهل، هو كان يسمى أبا الحكم، ثم الرسول قال له سماه كناه أبا جهل. نعم. وكان رجلا قويا في نفسه وقوته وجسمه، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أبو جهل. فالله استجاب دعوة الرسول في عمر بن الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل يجوز للرجال أن يلبسوا الأساور بدليل لبس سراقة لسوار كسرى؟ لا، بس هذا إظهار لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو بلابسه دائم، سراقة ما هو بلابسه دائم، لكن بس إظهار للانتصار على الفرس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إذا كان الإمام الراتب لا يستطيع السجود فكيف نصلي نحن المؤمنين خلفه؟ ما يصلى خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة، إذا كان يعجز عن السجود فلا يصلى خلفه إلا إذا كان مؤقتا، يعني يرجى زوال عذر. أما إذا كان ما يسجد دائما، ما يستطيع السجود دائما، هذا ما يصير إمام. إن كان إماما راكدا ينعزل ولا يستمر. نعم. لكن الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته، لهذين الشرطين، يكون راتبا وأن يرجى زوال علته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل الشهيد بالطاعون له في الآخرة مثل أجر الشهيد بالمعركة؟ شهداء عند الله عز وجل. نعم، الرسول ذكر عدة من الشهداء ليسوا بالمعركة لكنهم شهداء عند الله، أما في الدنيا يعاملون معاملة الجنائز. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل يترضى على أبي سفيان رضي الله عنه؟ نعم، الصحابة عندما تذكر أفعاله التي ضر بها المسلمين. يا أخي، حصل من الكفار ما هو أشد من أبي سفيان، ولما أسلموا حسن إسلامه يترضى عنه. حصل من عمر أشياء قبل أن يسلم، وحصل الإسلام يجب ما قبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كيف تعيره بشيء قد تاب الله عليه وغفره له؟ ما يجوز هذا لأبي سفيان ولا الغير، ما يجوز تعيره بشيء تاب الله عليه منه وغفر له. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل شاركت الملائكة يوم بدر في القتال أم أن وجودها كان لمجرد تثبيت المؤمنين؟ نعم، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فالملائكة تثبت المؤمنين. ورد أنهم أيضا يقتلون المشرك، لكن إذا طلبه المسلم، ما هم يروحون لم يقتلونه وما عنده أحد، لا، إذا طلبه المسلم ساعدوه، وأحيانا يضربون الكافر يقتلونه، لكن سعي المسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما رأيكم بالذي يقول إن المظاهرات من الجهاد في سبيل الله؟ كذاب، رأينا أنه كذاب أشر، ليست من التخريب، وهي من عمل الكفار، ما كان المسلمون يعرفونها ولا في تاريخ الإسلام مظاهرات، إنما هذه من فعل الكفار، عادات الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول عمر رضي الله عنه لما طعن في المسجد حمل إلى بيته، فهل يكون شهيدا أو أن ميتته ميتة عادية؟ ما استقر بعد ذلك ولا أكل ولا شرب حتى مات رضي الله عنه، وشهيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا حمل وأكل وشرب، هذا ما أكل ولا شرب رضي الله عنه. نعم، بل كانوا يسقونه الحليب ويخرج الحليب مع الطعنة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول في حديث أبي بكر رضي الله عنه لن يفلح قوم، نعم، وسلمك الله، في حديث أبي بكر رضي الله عنه لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، سمعنا من بعض العلماء أن هذا في ولاية القضاء خاصة، هذا ما هو بعالم اللي يقول الكلام ذا، ما هو بعالم، لأنه يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حتى وإن نجحت في بعض الأمور فهي تخفق في كثير من الأمور. أيضا المرأة ما تستقل، تعتمد على الرجال يا أخوان، حتى لو صارت رئيسة جمهورية أو وزيرة ترى ما تستقل بعمل، تعتمد على الرجال هم اللي يشتغلون باسمها هي. هي ضعيفة، ما تدبر نفسها، كيف تدبر المجتمع كله؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما مقصود السلف من اعتزال الفتن؟ الفتن اللي بين المسلمين، ما زيد الطين بلة، حصلت فتنة بين المسلمين اعتزلها. نعم. أحسن الله إليكم، وهذه السائلة تقول: امرأة عجوز لا تستطيع أن تقضي أيام صيام رمضان. امرأة عجوز لا تستطيع أن تقضي أيام صيام رمضان لمرض لا يرجى برؤه، فماذا عليها؟ إطعام. إذا كانت ما تستطيع لا حاضرا ولا مستقبلا، لا تستطيع الصيام حاضرا ولا مستقبلا، نطعم عنها فدية طعام مسكين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الذي يحج بدون تصريح؟ هل حجته مقبولة عند الله؟ خالف للنظام، لمخالف للنظام، عاص ولي الأمر، فهو جمع بين عمل صالح وعمل سيء، معصية ولي الأمر والحج وهو طاعة، وأمره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نزور أقارب لنا يعتقدون في قبور الصالحين اعتقادات شركية، مع العلم أنهم يرفضون نصيحتنا لهم بالتوحيد؟ لا، لا تزورونهم ما داموا يرفضون الدعوة ويصرون على الشرك، لا تزوروهم ولا تتولوهم. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: شاب حكم عليه بالقصاص، لكن الوالد المشرك، الوالد المشرك إذا احتاج إلى البر والنفقة ولده يبر به وينفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: شاب حكم عليه بالقصاص وهو وحيد أمه وإخوانه التسعة وأخواته التسعة، وقد تنازل تسعة وأخواته التسع، وقد تنازل تسعة تذكر مع المؤنث وتأنث مع المذكر، تسعة رجال وتسع نسوة. نعم. من ثلاثة إلى تسعة يذكر مع المؤنث ويأنث مع المذكر. نعم. يقول: سلمك الله، شاب حكم عليه بالقصاص وهو وحيد أمه وأخواته التسع، نعم، وتنازل أهل الدم مقابل دماء ملايين، السؤال: هل يجوز أن ندفع له الزكاة لإعتاق رقبته من القصاص؟ ما دام أنه غارم، هذا غارم أخاذ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: امرأة لها طفل صغير وهي تريد الحج، لكن يشق عليها حمل هذا الطفل في الحج. امرأة لها طفل صغير وهي تريد الحج، لكن يشق عليها حمل هذا الطفل في الحج، وهي ما تعرف أحدا بأن تترك الطفل عنده، فهل يعذر لها عدم أداء الحج؟ إيه نعم، تبقى عند طفلها حتى يكبر ويستغني عنها ثم تحج. الحمد لله، الله وسع على عباده من استطاع إليه سبيلا، وهذه ما هي مستطيعة. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: ما حكم تكرار العمرة؟ لا بأس به، لا بأس به، لكن إذا كان أيام الزحام وأيام فترك العمرة أحسن. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: هل يجوز التوكيل في طواف الإفاضة وسعي الحج لمن لا يستطيع ذلك؟ يحمل، ما يجوز التوكيل، لكن يحمل ويطاف به محمولا ويسعى به محمولا. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: هل كتاب الرحيق المختوم جامع وشامل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا ما قرأته، لكن يثنون عليه ويقولون صاحبه رحمه الله أخذ الجائزة عليه، ومختصر، يعني يعتبر مختصر من مختصرات السيرة. نعم. ويقول في بقية سؤاله: لماذا تنصحون بكتاب مختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها كتاب التي تقرونها زاد مختصر زاد المعاد، هذا مختصر للسيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم تطف المرأة للإفاضة لعذر شرعي، إذا لم تطف المرأة للإفاضة لعذر شرعي وعادت للرياض، فهل بعد طهرها تعود وتطوف للإفاضة فقط على إحرامها، أم لا بد أن تحرم بعمرة جديدة إذا مرت بالميقات؟ هذا أجبنا عنه البارحة، أجبنا عنه البارحة، وقلنا هي تحللت التحلل الأول لما رمت، قصرت من رأسها، تحللت من إحرامها التحلل الأول، وحلت لها محظورات الإحرام ما عدا الزوج، ما عدا الزوج فقط، فترجع وتأتي بطواف الإفاضة، ترجع وتأتي بطواف الإفاضة، وأيضا تطوف للوداع بعد طواف الإفاضة. وإن كان عليها هو طواف الإفاضة هو ها؟ إيه تطوف طواف الإفاضة، تطوف للوداع عند السفر. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كان إنها طافت وسافرت على طول، فطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع. لكن لو طافت للإفاضة وجلست في مكة، إذا أرادت السفر تطوف للوداع